حديث 422 عن ابن مسعود رضي الله عنه كيف سيد ابن مسعود خديجة رازي بت أنه جاء رجل فقال ظلمك واتنك بوتي قرأت المفصل الليلة في ركعة وتأفشبا من مفصل خرك يا ركعتك التني دخان مفصل يلك السورة الحجرات حتى دو ما هيك قرآن خرك يا ركعتك دخان يلك شار جزي قد بورن فقال عبد الله قوتي هذا كهذ الشعر وكي شعر وسط الزئنا يا تجبل أخو بكر يا لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن أو سورة توكي إيك أو البيغمبر صلاة خدي لي بن الجلك تخاندن من يتنياصين وأظان أو كي سورة وكي سورة المزمل وسورة المدثر فذكر 20 سورة من المفصل بالسورة إيش مفصل يقولن يقول مفصل إيش حجراتي حتى دو ما هيك قرآني سورتين في كل ركعة هل ركعتك دو سورة خاندين أف سورة وكي إيك أف سورة موضوع توان متشابه